الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، في هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر ربيع الآخر لعام 34,400، ينعقد هذا المجلس الثاني في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العنقري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد رحمه الله، الأبواب يكون بينها مناسبات، يكون بين هذا الباب والذي قبله مناسبة معينة، ويكون بين هذا الباب والذي بعده مناسبة معينة، وقد لا يكون ذلك مضطردا بالضرورة، لكن عند ورود مناسبة واضحة سنبدأ بذكر المناسبة إن شاء الله تعالى. الباب السابق بيّن فيه المصنف رحمه الله حقيقة التوحيد، فلما بيّن حقيقة التوحيد ناسب أن يذكر في هذا الباب فضله ليرغب فيه ويحث عليه، ولهذا جعل الفضل بعد ذكر الحقيقة. باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. تكفير الذنوب يكون على حالين: الذنوب التي هي صغائر، فهذه تكفرها الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كما في الحديث: مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. النوع الثاني من الذنوب هو الكبائر، فهذه الكبائر لا يكفرها على الصحيح إلا توبة مستقلة، فلا يكفي في تكفيرها مجرد فعل عمل صالح. بيان ذلك: لو أن أحدا قتل أحدا ثم إنه انصرف في بقية عمره ليكفر هذا الذنب لطاعة الله عز وجل والانقطاع لما يرضيه، فالصحيح أنه لا يكفر هذا الذنب مهما عمل من الصالحات إلا بتوبة مستقلة. أما أن يستمر متلبسا بالذنب ويجعل معه جملة من الصالحات فلا يكفره. مثال آخر: لو أن إنسانا والعياذ بالله ابتلي بالزنا، نسأل الله العافية والسلامة، أو بشرب الخمر، ثم علم عظم شأن هذه الكبيرة فقرر أن يجمع إليها جملة كثيرة من الصالحات من الصدقات العظيمة وإيواء المساكين والنفقة على الأيتام ونشر العلم بكتبه وطباعة المصاحف وإغاثة الملهوفين وكثرة الشفاعة في أمور المحتاجين وكثرة الأوراد والأذكار وختمات القرآن، فالصحيح أن هذا لا يكفره مهما فعل، حتى يتوب من ذنبه الكبير هذا توبة مستقلة. هذا لا يعني أن الله لن يغفر له، إذا وافى الله إلى الله أمره كما سيأتي في الآية: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الكلام على موضوع التكفير، وأن قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا إطلاق خصص أو قيد بالحديث: رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما لم تؤت الكبائر. وفي بعض الألفاظ: ما اجتنبت المقتلة، اللي هي الأمور العظام الذنوب، فهذه لها من الله عز وجل، لها عند الله عز وجل موقع. والكبائر سميت كبائر لفداحة الذنب. المصنف هنا يبين فضل التوحيد وأن التوحيد يكفر الذنوب، على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على الآيات بإذنه تعالى. فأعظم ما يكفر به الذنب هو التوحيد. أعظم شيء يمكن أن تكفر به الذنوب هو التوحيد الخالص، فهو أعظم مثلا من الصدقات المتعدية. فالذي يلقى الله مخلصا له الدين قاصدا وجهه وحده لا شريك له لقي الله عز وجل بأعظم شيء تكفر به الذنوب، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل على أن الموحد يمكن أن يغفر له ما شاء الله حتى الكبائر، هذا إلى الله أمره. ما نستطيع أن نقول من لقي الله تعالى بشرب الخمر أو بالزنا لن يغفر له، لا، لا يجوز هذا أن يقال. لكن يقال من حيث التكفير الواجب في كل ذنب فيه كبيرة أن يتاب منه توبة مستقلة. أما إذا لقي الله فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف بما شاء. ولهذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشرني جبريل لأنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال: وإن زنى وإن سرق، يعني أن هذه كبائر. فلما كررها أبو ذر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا، قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فغفران الذنوب هذا إلى الله تعالى. من لقي الله عز وجل قد قتل الناس أو زنى أو سرق أو فعل ما فعل وهو من أهل التوحيد لا يمكن أن يجزم له بأنه من أهل النار، بل يقال تحت مشيئة الله. هل يمكن أن يغفر الله له وهو زاني وهو شارب خمر ولم يتب؟ نعم، إذا شاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن دلت النصوص على وعيد عظيم جدا لأصحاب هذه الكبائر، وهذا مبحث لعله يأتي إن شاء الله في أثناء الكلام على الكتاب. لكن في هذا الباب أراد أن يبين رحمه الله ما للتوحيد من الفضل العظيم وما يكفره من الذنوب، وذكر الدليل عليه في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لما نزلت قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ لأنهم فهموا من قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم، أي ظلم، حتى ظلم النفس. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس كما تقولون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبه نعرف أن الظلم ثلاثة أنواع، وهذه مسألة مهم أن يضبطها طالب العلم. الظلم ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الظلم الأكبر، أعظم الظلم هو الشرك. النوع الثاني ظلم الناس بقتلهم أو بسفك دمائهم، بأخذ أموالهم، بالتعدي على أعراضهم، الظلم في هذا كثير. النوع الثالث ظلم النفس، فهذه ثلاث مخالفات يصح أن يطلق عليها جميعا اسم الظلم. أصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ومنه سمي الشرك بالظلم، لأن الشرك هو وضع العبادة لغير من يستحقها وهو الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم الظلم. النوع الأول من الظلم هذا لا يغفره الله البتة. قال الله عز وجل في بيان عيسى عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن لقي الله تعالى بالشرك الأكبر، بالظلم الأكبر، هذا قد أيس، نسأل الله العافية والسلام، قد أيس من رحمة الله تعالى، وليس له إلا النار خالدا فيها مخلدا أبدا. هذا النوع الأول. النوع الثاني ظلم العباد فيما بينهم، فهذا تكون فيه المقاصة. المقاصة إذا وفد إلى القيامة، القيامة كما في الحديث قبل أن يكون يوم ليس فيه دينار ولا درهم، ما هنالك أموال. أنت في الدنيا يمكن أن تعوض أحدا بالمال، يمكن أن تقنعه بالمال، يمكن أن تتعدى عليه فتعيد إليه مقابل ما تعديت عليه أو ما سرقت منه أو ما أتلفت، لكن في الآخرة لا دينار ولا درهم، فيكون التقاص بين العباد بالحسنات، يؤخذ من حسنات الظالم وتجعل للمظلوم. فإذا فنيت حسنات الظالم فالمظلوم له سيئات، يؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه ثم يطرح في النار، كما في الحديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المفلس، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال فإن المفلس من أمتي من يأتي بحسنات، عنده الصلاة، عنده زكاة، عنده صدقات، عنده أعمال صالحة، عنده أذكار، عنده ختمات للقرآن، لكن يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا يدل على الخطورة البالغة، عافانا الله وإياكم من هذه المظالم، لأن مظالم العباد هذه لا تذهب. وهنا نؤكد على طلبة العلم بأمر انتشر فيهم وبعضهم لا يشعر، وهو غيبة بعضهم لبعض. كثير من الشباب يستحل أن يغتاب أخاه بتصنيفات وتسميات ما أنزل الله بها من سلطان، ويبدأ يتكلم فيه ويحذر منه، وحصلت هذه المهاترات حتى أمام أعداء السنة وأمام أعداء الله في البرامج الحاسوبية هذه، صار يتفرج علينا الرافضي واليهودي والنصراني والليبرالي والعلماني ويسخرون منا، شباب متدينون صالحون يأكل بعضهم بعضا. لما وأنتم على السنة؟ لما وعقيدتكم واحدة؟ هذه مظالم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا جئت في القيامة ذهبت الخزعبلات والتصورات، هذه تذهب، فلا يكون إلا العدل القسط الذي يجعله الله عز وجل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فكونك تتكلم فيه أو تسبه أو تكتب فيه هذا لا يذهب لا يعزب، فاحذروا غاية الحذر. وبعض الناس من غفلته لا يستحل غيبة مثلا من جاهر بفسقه شربا للخمر مثلا أو إشهارا للمنكر، يقول لا يجوز، إما أن تنصحوه وإما أن تسكتوا عنه، هذا كلام في محله لأن غيبته لا فائدة منها. لكن أخوك ما الذي جوز لك أن تأكل لحمه وأن يأكل لحمك؟ فهذه المظالم للأسف الشديد انتشرت، وهذا أمر قديم والله المستعان. لهذا قال أظن مالك بن دينار: أقبل قول القراء، القراء هم طلاب العلم، إلا في بعضهم أقبل قول القراء في كل شيء، شهادتهم مقبولة، يقول إلا في بعضهم، يقول هنا يجيء بينهم من التنافس والتباغض والعياذ بالله ما يحمل بعضهم على أن يحمل على أخيه ويقول فيه ما لا ينبغي، فلنحذر غاية الحذر، فإن هذا ذنب من الذنوب. ولا يعني ذلك عدم الرد على المبطل والناشر للبدعة والفجور والفساد، لا، هؤلاء لا غيبة لهم، بل من النصح لله. لكن أخوك أنت سميتها باسم وهو سماك باسم وتنابزتم بالألقاب وأنتم على السنة، هذا ما يضيع، هذا وسماكم جميعا من أهل السنة والجماعة، كون هذا يسمي هذا باسم وهذا يسمي هذا باسم هذا لا يضيع عند الله عز وجل، قيامة ميزان قسط، إما أن يكون الناس على السنة وإما أن يكونوا على البدعة، فمن رد من أهل السنة على البدعة فهو مأجور، ومن رد من أهل السنة على أهل السنة لحزازات في النفوس لا وجه لها أو لتسويلات من الشيطان فهذا لا يضيع ولن يذهب. وهذه التسميات التي بلي بها الناس الآن تسميات عجيبة ضاعت معها المعالم، لأن إذا كان إنسان من أهل السنة وعلى عقيدة سوية فإن مسماه من أهل السنة لا يخرجه ذلك عن السنة، ولا تستطيع أنت ولا أنا ولا أحد على وجه الأرض أن يسحب السنة كما تسحب الجنسيات في الدول، ما تستطيع تقول هذا ليس من أهل السنة وتخرج من السنة، ليست السنة لي ولا لك، مثل الإسلام، ما تستطيع إذا غضبت على أحد تقول هذا خلاص يخرج من الإسلام، ليس الإسلام ولا السنة ليست ألاعيب، ليست لأحد، فليحذر هذا وليعلم أن هذا من الذنوب التي سيتقاص الناس فيها في القيامة، وهو النوع الثاني. إذا قلنا الذنب الظلم الأول هو الظلم الأكبر وهو ظلم الشرك والعياذ بالله، الظلم الثاني وهو ظلم العباد فيما بينهم أيا كانت المظلمة، نسأل الله يكفينا شرها ويكفينا شر الظلم كله، تارة تكون مظالم في الدماء وإزهاق النفوس، تارة في التعدي على الأموال، تارة بالتعدي بالضرب، وتارة بهذا اللسان الذي كما قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. بعض الأحيان السنان لو ضرب الإنسان بالسكين يلتئم الجرح، لكن الجرح باللسان في بعض الأحيان شديد جدا ويبقى أثره على الإنسان، تستمر معرته. أرأيت لو أشيع عن إنسان بأنه زاني وانتشر هذا على الملأ بأنه صاحب فواحش، لو ضرب 100 صوت أسهل عليه من أن ينتشر في الناس أنه زاني، جرح باللسان، هذا ما جرح بالسنان. فلنحذر غاية الحذر، تدبر لنتدبر يا أخوة في هذا الأمر. بعض الناس يتورع عن اليسير ويقدم على الكبير، والله المستعان. النوع الثالث من الظلم هو ظلم النفس. أنت الآن كيف تظلم نفسك؟ بأن تعرضها لعذاب الله بذنب قد لا يتأدى إلى الغير. مثلا لو أنك نظرت إلى امرأة إلى صورتها، وقد تكون هذه المرأة والعياذ بالله هي بذاتها متبرجة وفاسدة، نظرك لها الآن ظلم لمن؟ لنفسك، لأنك تجترح على نفسك الآثام. فمن لقي الله سالما من أجناس الظلم الثلاثة، الظلم الأكبر وظلم العباد وظلم النفس، فإنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب فضلا من الله ونعمة. ومن لقي الله عز وجل بالظلم، بالذنب الأكبر، بالظلم الأكبر وهو الشرك، فقد قلنا إنه يكون آيسا من رحمة الله. من لقي الله بالظلم الأكبر وهو الشرك الأكبر هذا انتهى أمره، هذا في النار وبئس المصير. من لقي الله تعالى بظلم العباد ففيه المقاصة بين العباد بالحسنات، فإن فنيت حسناته ألقي عليهم من سيئاتهم ثم طرح في النار إلا أن يعفو الله عنه، هذا أمر إلى الله كما قلنا. ومظلمة العبد لنفسه إذا كانت في الأمور الصغيرة فإنها تكفرها كما في الحديث: الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه تكفر هذه الصغائر. لكن ذكر غير واحد من أهل العلم أن الإصرار على الصغائر واستدامتها يحيلها إلى كبائر، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن هنا إما أن يكون أمنا تاما ويكون الهدى هو الهدى التام، وهو لمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة. أما من لقي الله تعالى موحدا ولكن لقي الله تعالى بمظلمة لنفسه أو لغيره فله مطلق الأمن، لا الأمن المطلق والاهتداء المطلق، وإنما له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، في فرق. الأمن المطلق هذا أمن من عذاب الله تعالى ولقي الله تعالى في القيامة وفاز بجنته، فله الأمن المطلق وهو على اهتداء، على الاهتداء المطلق. أما من لقي الله تعالى موحدا وعنده ظلم فله مطلق أمن من أن يخلد في النار، لكنه قد يدخل النار. ومن حيث الهدى له مطلق هدى، هو على هدى لكنه خلط ذلك بهذه الكبائر التي كدرت ما عنده. وبذلك نعلم أن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من البيان النبوي للنصوص القرآنية. في بعض الأحيان يكون هناك نص قرآني فيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نوع من البيان لهذا النص بتقييده أو بتوضيحه، فهذا يؤكد على أهمية العناية عند قراءة القرآن أولا بالنصوص النبوية، لأن النصوص النبوية كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين لهذه الآيات القرآنية التي أنزلها الله تعالى. الذكر في الآية هو القرآن، أنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس، كقوله تعالى أقيموا الصلاة، هذه لا نستطيع أن ننفذها إلا ببيانه صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. بعد ذلك يأتي تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم تفسير التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو تفسير السلف، وهو الذي يعبر عنه دائما الكتاب والسنة على فهم السلف لا على فهوم من خلف بعدهم من المعتزلة أو الجهمية أو الروافض أو الخوارج أو الأشعرية أو الماتريدية أو غيرهم ممن هو أفسد منهم، من مثل من يسمون الآن بالعصرانيين من ذوي النزعة الليبرالية والعلمانية وغيرها، هؤلاء من أفسد الناس ومن أبعدهم عن معرفة معنى كلام الله عز وجل. واعلم أن الدليل القرآني إذا أخذه من لم يتقرر عنده العلم أنه قد يسيء فهمه. روى ابن جرير عن جبير بن نفير رحمه الله أنه قال كنت في مجلس فيه مشيخة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني كأنه يقول إذا صلح الإنسان في نفسه، فهم من الآية الإنسان إذا صلح في نفسه لا يضره غيره، يقول فأقبلوا علي بلسان واحد. قالوا تعمد إلى آية في كتاب الله لا تدري تأويلها، يعني تنزع الآية ولا تدري فيما نزلت ولا معناها تستدل بها. قال ثم عادوا إلى حديثهم فلما أراد، يقول حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت، فلما أرادوا أن يقوموا قالوا إنك شاب حدث يعني صغير، وإنك عمدت إلى آية في كتاب الله لا تدري تأويلها، ثم بيّنوا له معنى الآية. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، يعني هذا معنى الآية، وليس معنى الآية أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففهم الصحابة رضي الله عنهم بعد فهم النبي صلى الله عليه وسلم على جانب كبير من الأهمية، وكل فهم كل فهم خالف ما دل عليه القرآن أو السنة أو الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وهم السلف الصالح رضي الله عنهم فهو فهم باطل. ولهذا قال ابن عمر، قال عمر بن عبد العزيز في كتاب كتبه إلى أحد ولاته يعد من أجل المناهج العلمية السليمة التي ينبغي أن ينشأ عليها حتى الطلاب، كتب إلى واليه يقول موصيا له بلزوم طريقة السابقين من السلف، فإنهم السابقون، فإنهم عن علم وقفوا، إذا وقفوا في أمور ما وقفوا لأنهم يجهلون، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني إذا رأيتهم وقفوا عن أمر، الإنسان قد يقف عن أمر يقول أنا جاهل ما أدري، لكن هم حين يقفون عن أمر فوقوفهم ليس وقوف الجاهل ولكنه وقوف من علم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. فإن قلت أو فإن قلتم ألم يقل الله تعالى كذا، يعني تستدل بآية، ألم يقل الله تعالى كذا، فقد عرفوا منها، فقد قرأوا منها ما قرأتم وعلموا منها ما جهلتم. هذه الآيات قرأت قبل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، فهذا الفهم الذي أتيت به مخالفا لهم لا شك أنه فهم باطل، لأنهم حين وقفوا وقفوا عن علم ولم يقفوا عن جهل، فكونك تأتي بمعنى يخالف ما عليه السلف الصالح رضي الله عنه هذا يدل على جهلك أنت لا على جهلهم هم، لأنهم حين وقفوا إنما وقفوا عن علم رضي الله عنهم، الخبر رواه الآجري وغيره. فالحاصل أن قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد بالظلم هنا الشرك كما بينه الحديث الصحيح. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث هذا الحديث حديث عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قوله من شهد، الشهادة تكون باللسان، لكن لا بد أن تكون الشهادة عن علم، لا أن يشهد بلسانه جاهلا بمعنى ما شهد به. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال البغوي: شهدوا علموا بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم. إلا من شهد بالحق، إنسان يشهد بلسانه، وهم يعلمون يعني يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم. وهذا يقود إلى الكلام على شروط لا إله إلا الله، ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها، ونعطيك إن شاء الله تعالى الشروط الآن في بيتي شعر حتى تحفظ هذين البيتين وتضبط هذه الشروط. الشروط 8 جمعها الناظم بقوله عن هذه الشروط: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه 7 شروط. أضاف الشيخ بن عتيق رحمه الله تعالى، الشيخ بن باز رحمه الله جميعا، أضاف الثامن في بيت قال فيه: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُلِه. قد أُلِه أي قد عُبِد. نعيدها ثانية: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من المعبود قد أُلِه أي عُبِد. فمن شهد أن لا إله إلا الله بهذه الشروط وأن محمد رسول الله وأتم بقية ما ذكر في الحديث يدخله الله الجنة على ما كان من العمل، لكن نذكر هذه الشروط بشيء من الإيجاز. المقصود بالعلم هنا في قوله علم أي العلم بمعنى لا إله إلا الله، بأن يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله ويعلم بقلبه معنى ما شهد به كما تقدم في الآية: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وروى مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فدل على شرط العلم، ودل على شرط اليقين قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. مستيقنا، ما فقط يلفظها باللسان بشرط العلم كما في حديث عثمان، وبشرط اليقين كما في حديث عتبان. هذا الشرط الثالث الإخلاص. قال صلى الله، هذا حديث عتبان هو هذا، قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ثم أتاك القيد يبتغي بذلك وجه الله، يعني مخلصا، لأنه قد يقول لا إله إلا الله غير مخلص. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهكذا على كل الشروط ذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول، وذكرها الشارح الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في فتح المجيد، والكلام فيها يطول، لكنها باب عظيم من أبواب العلم. ومن شروط الشرط الثامن الذي ذكره الشيخ ابن عتيق رحمه الله الكفر بما عبد من دون الله، دل عليه حديث مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: أولا دلت عليه الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أنه لا يمكن أن ينتفع قائل لا إله إلا الله بقولها حتى يكفر بالطاغوت، والمقصود بالطاغوت في هذا الموضع المعبود من دون الله إذا كان راضيا. فلا بد لقائل لا إله إلا الله الموحد أن يكفر بما عبد من دون الله تعالى، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فيتبرأ من جميع المعبودات ويكفر بها إلا الرب سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الكلام في الشروط باب عظيم من أبواب العلم، هو من أشرف الأبواب في الحقيقة، لكن قد يطول بنا فيه المقام. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهد كما قلنا بالشروط، السابقة وضبطها وحققها، وأن محمدا عبده ورسوله. هنا قوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده ورسوله فيه بيان أن شهادة أن محمدا رسول الله لها ركنان اثنان: الأول الشهادة أنه عبد صلى الله عليه وسلم، الثانية أنه رسول. قوله عبده يخرج الإفراط والمبالغة التي يفعلها الغلاة الزاعمون بأنه يعلم الغيب ويجيب المضطر ويسمع من بعد ونحو ذلك، يسمع دعاءهم من بعد ويجيب اضطرارهم ويعلم الغيب ونحو ذلك، يقال هو عبد من عباد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. وأنه لما قام عبد الله فسماه الله تعالى بالعبد مدحا وثناء، لأن أشرف المقامات للمخلوقين أن يحققوا العبادة التي لله عز وجل. الشرط الثاني أنه رسول صلوات الله وسلامه عليه، أو الركن الثاني أنه رسول، فشهادة أن محمد رسول الله لها هذان الركنان. الشهادة بأنه رسول تعني أنه وإن كان بشرا وإن كان عبدا لكنه صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في المنزلة، في البلاغ عن الله، في صدق قوله، في وجوب لزوم أمره والكف عن نهيه عليه الصلاة والسلام، ووجوب اتباعه، كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو ليس كغيره من البشر إذا قال قولا، قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالتعامل معه عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون بالأدب. والواقع من أعداء الله عز وجل في هذه الأزمنة من التطاول على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب أن يقاوم بحكم الله عز وجل فيهم، وألا يرعى فيهم، وألا ينظر فيهم. إذا كان الله تعالى قال في الزناة وهم مسلمون، عند إيقاع العقوبة بهم قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وهم زناة إذا رجمناهم أو أقمنا عليهم الحد بالجلد، إذا ماتوا صلينا عليهم، حكمهم حكم المسلمين. فكيف بالذي تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام أو لرب العالمين؟ لا شك أن الواجب أن يقطع دابر هذه الفتنة، وأن يكونوا عبرة لمن خلفهم، وأن لا يحكم فيهم بأي أمر إلا بما أمر الله عز وجل به. وقد بيّن أهل العلم رحمهم الله أن الواجب في من تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام بالمسبة أن يرى قدمه، وأن لا يؤخذ في ذلك أدنى ما نسميها رحمة. الرحمة هنا غير واقعة، ما نقول رحمة، لا يؤخذ في هذا، لا يأخذ أهل الإسلام في هذا لومة لائم. فالأمر أمر عظيم جدا، التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من التعرض لكل أحد سوى الله. فليس بعد التعرض لله من الجرم جرم أكبر من التعرض لجناب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الواجب أن هذا الأمر لا يقر، وأن يكون التعامل فيه بالحكم الشرعي البات السريع، لأن ترك هؤلاء يتفاقم معه شرهم. وقد روى البخاري أن أبا موسى رضي الله عنه ارتد يهودي لما كان واليا على جانب من اليمن، فلما أتى معاذ وجد هذا اليهودي قد كبل، فكان راكبا على حماره فقال: ما هذا الشخص الذي قد كبلتموه؟ قال: هذا يهودي أسلم ثم ارتد. قال: لا أنزل حتى يقتل. قال: إنما كبلناه لنقتله. قال: لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل: ما أنزل من الحمار الآن الذي أتيت نحوك حتى تقيم فيه الحد، لما يترك؟ فالواجب أن يتعامل مع هؤلاء بالواجب الشرعي معهم من الإغلاظ عليهم وكف شرهم، وإلا انفتح الباب لتناوله صلى الله عليه وسلم من قبل من هب ودب، والتطاول على أنبياء الله وعلى رب العالمين سبحانه. وهنا يتضح للمؤمن أن أهل السنة في التعامل معه صلى الله عليه وسلم على ميزان، لا يرفعونه فوق منزلته صلى الله عليه وسلم ولا يخفضونه عن منزلته. وقد ورد الدليل على أنه عبد الله ورسوله في مواضع من النصوص، منها ما تقوله أنت في التحيات كل يوم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم فيه صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم ولا يستهينكم الشيطان، أنا محمد رسول محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ما هي منزلته؟ أنه عبد رسول صلى الله عليه وسلم. إذا أغفلت جانب العبودية غلوت فيه، وإذا أغفلت جانب الرسالة أسأت إليه صلى الله عليه وسلم. فإذا استحضرت أنه عبد لله وأنه رسول صلى الله عليه وسلم وضعته كما في الحديث في المنزلة، سماها منزلة: والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، فليس لأحد أن يرفعه فوق منزلته فيجعله في منزلة رب العالمين، وليس لأحد أن يتعدى على جنابه الكريم صلى الله عليه وسلم فيخفض من منزلته عليه الصلاة والسلام. حتى قال الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان رفع الصوت في زمنه صلى الله عليه وسلم فوق صوته يحبط العمل والإنسان لا يشعر، فكيف بالذي يقال الحديث؟ يقال: أنا غير مقتنع، حديث في البخاري صحيح، وإن كان أنا أسلم عقلي لكم ولهذه الأحاديث أنا غير مقتنع. نحن في زمن الذرة وفي زمن القرن الحادي والعشرين وفي زمن وفي زمن، وخلاص كل ما أتيت لنا بحديث لا نسلمه تسلمه رغم أنفك، وهذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس ناطقا فيه عن هوى، إنما هو مبلغ عن الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. فهذه الأحاديث التي يقولها صلى الله عليه وسلم لا شك أنها كما قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن. فإذا أخبر مثلا عن أخبار الدجال وعن كذا وعن كذا وعن أشراط الساعة ما يذكرها هكذا صلى الله عليه وسلم، إنما ينزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه. فيجب مراعاة هذا الأمر العظيم في حقه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، الذي يظهر والله أعلم أنه خص عيسى بالذات مع أن محمدا عبد الله ورسوله، نوح عبد الله ورسوله، إبراهيم عبد الله ورسوله، عيسى عليه الصلاة والسلام وقع فيه الإفراط والتفريط فرفعته النصارى فوق منزلته صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال إنه الله ومنهم من قال هو ابن الله ومنهم من قال ثلاثة فرفعوه لما أغفلوا كونه عبدا، وتجاوز فيه أعداء الله من اليهود ذوي القالة الخسيسة السيئة في ألفاظهم وفي أفعالهم، تجاوزوا فيه الحد بالمبالغة في الحط من شأنه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنه كاذب وليس برسول وإنه ابن زانية. فجاء المؤمن ليشهد أن عيسى عبد ليس كما تقول النصارى، وأنه رسول صلى الله عليه وسلم ليس كما تقول اليهود. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما المراد بالكلمة هنا؟ الكلمة الواردة في هذا الحديث بيان لكون عيسى عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم ليس له أب، فمن أين نشأ؟ نشأ بقول الله تعالى: كن، فصار بالكلمة، وجد بالكلمة. إذا وجدت أنت لأن أباك تزوج أمك كغيرك من البشر، فأنت فلان ابن فلان. عيسى ليس فلان ابن، ليس عيسى ابن فلان لأنه لا أب له، وإنما جاء بإذن الله عز وجل من تلك الكلمة لما أمر الله عز وجل بأن يكون بإذنه، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى عليه الصلاة والسلام وجد بقوله تعالى كن، وليس معنى ذلك أن عيسى هو كلام الله، هو كلام الله، حاشا لله، كلام الله صفته تعالى، ولكنه وجد بالكلمة. ألقاها إلى مريم، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه الصلاة والسلام فنفخ فيها من روحه، وذكر الله خبرها في سورة مريم مفصلا، فنفخ فيها بإذن الله عز وجل، هذه النفخة بإذن الله تعالى وهي آية من آيات الله تعالى، لأن الله جعل عيسى وأمه آية، جعلناها وابنها آية للعالمين. نشأ بإذن الله تعالى لما نفخ جبريل عليه الصلاة والسلام في جيب درعها، فولجت تلك النفخة إلى فرجها بإذن الله تعالى فحملت منها. وهذا يدل على أن الله تعالى على كل شيء قدير، وعلى أن الأسباب المعتادة التي يعتادها الناس قد تخرق، وقد يجعل الله عز وجل الأمور بغير الأسباب المعروفة، لأنه لا ينشأ أحد إلا من نكاح من الطيور والبهائم والإنس والجميع، كما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. لكن مع ذلك إذا شاء الله تعالى أمرا تحقق بإذنه تعالى. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يقول أبي رضي الله عنه عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله، واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى. أما قوله تعالى وروح منه، فالمعنى أنه كائن من الله عز وجل، يعني كما أي أنه مخلوق من الله، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهي من الله، فهذه السماوات والأرض قد خلقها الله، فكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام كائن منه. فنبه شيخ الإسلام إلى أن المضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره، مثل كلمة العلم، العلم هذا معنى يقوم بعالم، فإذا أضيف إلى الله عز وجل معنى كالعلم وكالإرادة فهذه صفة من صفات الله عز وجل. وإما أن يكون المضاف إليه هو الثاني، المضاف إلى الله، عينا قائمة بنفسها، فهذا يستحيل أن يكون صفة لله. فإذا قلنا إن عيسى كلمة الله ليس معنى ذلك أن عيسى وصف لله، لا، بل كما تقدم في الحديث الأعيان، هذه الأعيان المضافة إلى الله على نوعين، إما أن تكون الإضافة هنا لكون الله خلقها وأبدعها فيدخل في هذا جميع المخلوقات، كل المخلوقات قد خلقها الله عز وجل، كقولك سماء الله أرض الله، هذه الإضافة بالنظر إلى كون الله تعالى خلقها. وإما أن يضاف إلى الله لمعنى يخص هذا الذي أضيف، كقول الله عز وجل في ناقة صالح ناقة الله، النوق كلها قد خلقها الله، لكن ناقة صالح كانت آية من آيات الله، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، فأضيفت إلى الله عز وجل إضافة خاصة. وهكذا الكعبة بيت الله، هذه الإضافة أيضا إضافة خاصة لشرف الكعبة، فكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام حين أضيف إلى الله عز وجل كلمة الله فهو وجد بالكلمة، وليس معنى ذلك أنه هو كلام الله، حاشا الله من ذلك. قال والجنة حق، أي ويشهد أن الجنة حق والنار حق، لا بد من الشهادة باليوم الآخر بما تضمنه من أمور ثلاثة. الأمر الأول الإيمان بأن الله يبعث جميع الخلائق، الثاني الإيمان بالجزاء والحساب، الثالث الإيمان بالجنة والنار. والجنة دار من أراد الله أن ينعمهم، والنار دار من أراد الله تعالى أن يعذبهم. قال الله تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال تعالى في النار أعدت للكافرين، وهذا يدل على أن النار والجنة، أن الجنة والنار موجودتان الآن وقبل الآن، أي أنهما مخلوقتان، وليس كما تزعم طوائف الضلال من أنهما لا تخلقان إلا في القيامة، هذا غير صحيح، بل دلت النصوص الكثيرة على أنهما موجودتان، وعلى أن الميت إذا جعل في قبره إن كان من أهل الجنة فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، وأنه إذا كان من أهل النار والعذاب والعياذ بالله فتح له باب إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قوله على ما كان من العمل ذكر فيه معنيان، على ما كان من العمل أي من صلاح وفساد، فإنه يدخل الجنة، فالموحد مصيره إلى الجنة وإن كان قد يعذب لكبائر عملها، هذا المعنى الأول، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد. المعنى الثاني على ما كان من العمل أن أهل الجنة يدخلونها على حسب أعمال كل منهم في الدرجات، على ما كان من العمل، لأن أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة. نعم. ولهما في حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا قال المصنف رحمه الله ولهما أخرجاه نحو ذلك، فيقصد الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. لهما من حديث عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، ثم بين القيد كما ذكرنا في شرح الحديث: يبتغي، يطلب، يقصد بقوله لا إله إلا الله يقصد وجه الله، لأن من الناس من يقول لا إله إلا الله ليحقن دمه، كما إذا اعتز الإسلام وظهر خافوا من أن تسفك دماؤهم فقالوا نقول لهم لا إله إلا الله ونخرج معهم نصلي هذه الصلاة وهم على نفاقهم عياذا بالله، كما كان من المنافقين فإنهم كانوا على نفاقهم حتى انتصر المسلمون زمن بدر. فلما انتصر المسلمون زمن بدر في يوم بدر قال ابن أبي بن سلول لمن معه من المنافقين: إن هذا أمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام ظاهرا وهم كفار. فقد يدخل في الإسلام من يخاف على دمه وعلى ماله، لأنه إذا قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله. وقد يدخل فيها أحد فقد يقول لا إله إلا الله طمعا، كما إذا اعتز الإسلام وظهر ورأى الغنائم ورأى ما جعل الله لأهل الإسلام من النعمة التي انبسطت لهم، دخل معهم ظاهرا ليحصل على ما يحصل عليه من زكاة أو غنيمة أو نحو ذلك مما يكون خاصا بالمسلمين. فإذا قالها فإنه لا يستفيد في هذه الحالة، لأنه لم يبتغي بها وجه الله، وإنما تنفعه إذا قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقد نبهنا على شروط لا إله إلا الله وعلى أهمية استحضار طالب العلم لها، وهي كما تقدم تجدها في شرح هذا الكتاب عند في كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد، وذكرها أيضا الشيخ حافظ حكمي وذكرها عدد من أهل العلم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث يدل على عظم وشرف وجلالة قدر هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. في الحديث أن موسى قال: يا رب علمني شيئا. في بعض الروايات أنه قال: إنما أريد شيئا تخصني به، يعني نوعا من الذكر يخصه الله به لي يقوله. فقال له الرب عز وجل: قل يا موسى لا إله إلا الله. فقال: كل عبادك يقولون هذا. فأراد كما تقدم شيئا يختص به من الذكر، فبين الرب عز وجل عظم شأن هذه الكلمة. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع. قوله السماوات هي منصوبة بأن، منصوبة بالكسرة نيابة عن الفتحة، وبالتالي يبقى الوصف بالسبع يبقى على النصب. يعني لو لم تكن كلمة السماوات موجودة وقلت لو أن السبع تكون بالنصب، فإذا جاءت كلمة السماوات فإنها تنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، فيبقى الوصف على النصب الأصلي بالفتحة. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي المقصود بالعامر هنا العمار ممن يكونون في السماء من الملائكة، والأراضين السبع في كفة يعني من كفتي الميزان. لو أن السماوات السبع بما فيها من المخلوقات والأراضين السبع بما فيها من المخلوقات جعلت كلها في كفة في ميزان، وجعلت لا إله إلا الله في الكفة الثانية، لمالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على عظم شأن هذه الكلمة على أنها أعظم الذكر، أجل الذكر هو قولك لا إله إلا الله. هنا قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لأن الرب سبحانه وتعالى في السماء فهي ترجح بالمخلوقات، ولهذا قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري في كفة، في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت أي رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن المشروع في الذكر ليس ما يفعله أهل الابتداع من ترديد الاسم المفرد وحده في قولهم الله الله الله الله أو قولهم هو هو هو كما يفعله الجهالة من الصوفية وأهل البدع، بل يقال اللفظ الذي له معنى لا إله إلا الله أو الله أكبر أو سبحان الله أو الحمد لله كما في الحديث لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فيكون ذكرا واضحا له معنى. أما ترداد عبارة بالذكر المفرد باسم الله وحده الله الله الله أو هو هو هو فلا شك أن هذا غير مشروع، قد نبه أهل العلم على هذا وأن هذا من البدع التي اخترعها هؤلاء. نعم. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يدل على عظم فضل التوحيد والإخلاص وعدم الشرك. للترمذي وحسنه، الترمذي رحمه الله تعالى أتبع كثيرا من الأحاديث بالحكم عليها، تارة يقول هذا حديث حسن، تارة يقول حديث حسن صحيح، تارة يقول هذا الحديث فيه فلان ولا يروى إلا من هذا الوجه، فتكلم رحمه الله على كثير من أحكام الأحاديث. قال الله تعالى، قال الله تعالى هذا يدل على أن الحديث قدسي كما اتفق يعني أهل العلم على تسميته بذلك. الحديث القدسي هو الذي يكون من كلام الله عز وجل، فقوله يا ابن آدم لو إنك لو أتيتني هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب الأرض أي بما يقرب من ملء الأرض من الخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدل على أن مغفرة الله عز وجل واسعة، وأنها لا ينبغي أن يوجد أحد وإن أسرف على نفسه ما أسرف يرى أن ذنوبه لا تسعها مغفرة الله، فإن هذا ذنب في ذاته. فلو أن إنسانا مثلا عاش أول عمره عاقا لوالديه ثم توفي وهما عنه غير راضيين، عاش معاقرا للخمور والفجور والفساد، ثم إنه انتبه فليحذر غاية الحذر أن يظن بمغفرة الله تعالى أنها لا تسعه، لأن مغفرة الله تعالى واسعة. قال تعالى في رحمته قال ورحمتي وسعت كل شيء، وربك تعالى واسع المغفرة سبحانه وبحمده. فلو أن إنسانا فعل من الذنوب ما فعل فإن مغفرة الله عز وجل تسعه إذا لقي الله تعالى تائبا. إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أنه ملأ الأرض بالخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فإن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا كما قال سبحانه. لا شك أن أهل التوحيد المحض الذي لم يشبه الشرك يعفى لهم ما لا يعفى لغيرهم ممن ليس كذلك. فالموحد الذي يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئا فهو حري برحمة الله عز وجل، لكن كما دلت النصوص الأخرى إن لقي الله تعالى بكبائر فإنه داخل تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ورحمه وإن شاء عذبه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبغي أن يراعى هذا، يعني لا يفهم أحد من هذا الحديث أن الإنسان لو لقي الله تعالى سافكا لدماء الناس آخذ آكلا لأموالهم قاطعا لطريقهم واقعا في الفواحش ثم لقي الله لا يشرك به شيئا فمعنى ذلك أنه سيلقى الله مغفورا له، لأن النصوص تجمع إلى بعضها، وما ضلت الخوارج ولا ضلت أيضا المرجئة إلا بأخذ بعض النصوص وترك بعض، فالواجب أن تجمع نصوص الوعد والوعيد إلى بعضها ثم يبنى بناء عليها الاعتقاد، لا أن يؤخذ نوع من النصوص يهواه الإنسان ويترك ما لا يهواه، فإن هذه طريقة أهل الباطل. ومبدأهم من كفرة اليهود الذين قالوا قال الله عنهم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فهو يريد أن يأخذ من النصوص ما يشتهي، لا، تجمع النصوص جميعا. ولهذا إذا جمعت النصوص في الوعد والوعيد تبين لك الأمر، إذا جمعتها في مسائل القدر تبين لك الأمر، إذا جمعتها في أبواب الإيمان تبين لك الأمر. أما أن تأخذ نصوصا وتترك نصوصا أخرى فإن ذلك يوقعك في الضلال ولا شك. كلها حق، النصوص هذه كلها حق، فالواجب أن تجمع جميعا. فهذا هو الباب الأول في بيان فضل التوحيد. نعم. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لما ذكر في الباب الأول معنى التوحيد ثم ذكر في الثاني فضل التوحيد، ذكر في هذا الباب الثالث أن من حقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا الباب الثالث، هذا أعلى من الباب الثاني السابق، لأن الباب الثاني في من لم يكن عنده شرك ولا معاصي، لا، لأن هذا الباب الأحرى، هذا الباب اللي هو من حقق التوحيد كما سيأتي شرحه في من لم يكن عنده شرك ولا معاصي. الباب السابق الذي هو في فضل التوحيد هل يشمل الموحد الذي عنده معاصي؟ نعم، فضل التوحيد يلقى العبد ربه تعالى وهو قد يغفر له وقد يلقى الله عز وجل وإن كان قد لقيه تعالى بمعاصي، لكنه له فضيلة التوحيد، ولهذا قلنا إنه قد يغفر له. أما هذا الباب فهو في من حقق التوحيد. ما معنى تحقيق التوحيد؟ معناه كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن تخليصه وتصفيته من ثلاثة أشياء: من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فالذي يلقى الله عز وجل بتوحيد خالص ليس فيه شرك وليس فيه بدع وليس فيه معاصي، هذا يقال له قد حقق التوحيد. هذا الذي حقق التوحيد يدخل الجنة بلا حساب، نسأل الله الكريم فضله، يدخل الجنة مباشرة. واعلم أنه يدخل الجنة بلا حساب فضلا من الله، ما نقول يدخل الجنة بلا حساب استحقاقا، حاشا لله من ذلك، لكنه كما قال تعالى عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا قيل هذا فمعنى ذلك أنه بفضل الله عز وجل. لكن مزية هذا الصنف الذي حقق التوحيد أنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، فيدخل الجنة مباشرة. نعم. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ذكر الله عز وجل في هذه الآية عن إبراهيم هذه الخصال العظيمة: أولا أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير عليه الصلاة والسلام، لأنه كمل التوحيد وكان على أتم ما يكون من اليقين والصبر والاعتصام بأمر الله عز وجل، حتى ابتلي إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه الصلاة والسلام، فجعله الله عز وجل أمة، فهو إمام وقدوة في الخير عليه صلاة الله وسلامه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، القنوت هو دوام الطاعة، فكان دائم الطاعة، وهذا من أعظم الخصال يا أخوة، دوام الطاعة. ولهذا ينبغي أن يلاحظ المؤمن أن يستديم على الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فأن تصلي مثلا ربع ساعة في آخر الليل كل ليلة إلا أن يعرض لك مرض أو ما لا بد منه، أفضل من أن تصلي مثلا في ليالي الشتاء الآن ساعتين، ثم إذا جاء الصيف ما تصلي لأنك لم تدم عليه. فهذا الربع، ربع الساعة هذا أو عشر الدقائق التي تستديم عليها أحب إلى الله من عمل تطيل فيه ثم تترك، أو أن تصوم مثلا نصف هذا الشهر ثم في الشهر الثاني والذي يليه والذي يليه ما تصوم ولا يوما، تصوم ثلاثة أيام من كل شهر أفضل. وإن كان العدد مثلا قد تصوم 20 يوما من هذا الشهر ثم من الشهر السابع تصوم 20 يوما، الأفضل أن تصوم من حيث السنة ثلاثة أيام أفضل من أن تصوم من حيث العدد ما قد يكون أكثر من ثلاثة الأيام كل شهر. قانتا لله، قلنا القنوت هو دوام الطاعة. ولم يكن من المشركين. لاحظ أن الله تعالى ذكر عن إبراهيم عليه السلام عليه الصلاة والسلام في موضوع نفي الشرك ولم يكن من المشركين، وفي آية أخرى وما كان من المشركين، يعني لا في الماضي ولا في الحال عليه صلاة الله وسلامه. فنفى الله تعالى عنه أن يكون من المشركين، وهذا يدل على تحقيقه عليه الصلاة والسلام التوحيد، لأن أساس تحقيق التوحيد أوله أن تسلم من الشرك. فمن سلم من الشرك الأصغر والأكبر ومن البدع ومن المعاصي دخل الجنة بلا حساب، وإن وجد عنده معاصي فعلى التفصيل السابق، وأما إن وجد عنده شرك أصغر فقد اختلف أهل العلم هل هذا الشرك الأصغر يمكن أن يغفر إذا لقي الله تعالى وهو غير تائب لأنه ذنب من الذنوب أو لا يغفر، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك، قوله أن يشرك هذا يفيد العموم، فمن هنا قال بعض أهل العلم إن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك يعني أي شرك لا أصغر ولا أكبر، وبعضهم قال بل الشرك الأصغر مثل الذنوب، فالمراد بالشرك هنا المراد به الشرك الأكبر، أي أن الله لا يغفر الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو واقع من مسلم شأنه شأن المعاصي، هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل الشرك الأصغر كالرياء مثلا يغفر أو لا يغفر. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. ذكر رحمه الله هذه الآية في هذا الباب من حقق التوحيد لما قلنا من أن الشرك لا يمكن أن يكون معه تحقيق للتوحيد، الشرك الأكبر هو عدو التوحيد، ولهذا قال في أوصافهم والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه الأوصاف هي التي وردت في أهل الإيمان، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، أهو الذي يشرب الخمر ويسرق؟ فقال لا يا ابنة الصديق، هو الذي يصوم ويصلي ويخشى ألا يتقبل منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يؤتون الأعمال الصالحة ولكن مع ذلك يخافون ألا تقبل، لأن أمر القبول عند الله، يعني قد تعمل العمل وتجهد فيه وتتعب لكن لو لم يقبله الله لم تنتفع به، نسأل الله العافية والسلام. في أوصافهم ذكر الله تعالى أنهم بربهم لا يشركون، يقول المشارح رحمه الله لا شركا خفيا ولا جليا، ويدلك على عظمة وكبر أمر تحقيق التوحيد، لا يشرك لا شركا جليا ولا خفيا، حتى أمر الرياء ونحوه هو غير موجود عندهم، لقوله لا يشركون فعما نوعي الشرك الجلي والخفي، نسأل الله يعافينا وإياكم منها أجمعين. نعم. عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت، قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه حصيب. عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقالهم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل فآخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث فيه نقاش بين اثنين من أهل العلم يظهر بهما فيهما أدب طلبة العلم وكيف يتناقشون وكيف يذكر بعضهم لبعض، ففيها منهج لطالب العلم. حسين بن عبد الرحمن رحمه الله كان عند سعيد بن جبير الإمام العالم المعروف تلميذ بن عباس رضي الله عنهما. سعيد سأل قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كوكب سقط رمي به، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني الليلة الفائتة. حسين رحمه الله قال أنا، فلما قال أنا خشي أن يفهموا أنه كان في آخر الليل يتهجد، خشي من أن يكون هذا يعني دالا على أنه كان يتهجد ولم يكن يتهجد، فقال بيانا للأمر أما إني لم أكن في صلاة، يعني أنا ما كنت في آخر الليل مستيقظا لأني أتهجد ولكني لدغت. اللدغ يكون مثلا من عقرب أو من حية. هنا قال سعيد رحمه الله فماذا صنعت؟ يعني بعد أن لدغت قال ارتقيت، أي طلبت من يرقي، الرقية المعروفة. هذا طالب علم فسأله فما حملك على ذلك؟ يعني ما الدليل الذي فيه فعلك هذا؟ قال الدليل حديث حدثناه بريدة بن الحصيب الصحابي الجليل رضي الله عنه، حدثناه الشعبي قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين، وهي العين المعروفة التي تصيب بإذن الله عز وجل إصابة العائن بعينه، أو حمى بضم الهاء بضم الحاء وتخفيف الميم. الحمى سم العقرب ونحوها ذوات السموم. ومعنى الحديث ليس فيه أن الرقية فقط من هذين، بل الرقية مطلقة كما قال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. المعنى لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي أنت الآن أخذت بدليل وعملت به فأنت محسن لأنك لم تخبص في أمورك وإنما فعلت أمرا لك فيه مستند. ثم أراد أن ينفعهم بهذه الفائدة فقال لكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم. هذا العرض من أمور الغيب وعرض حقيقي عرض الله عز وجل فيه الأمم. فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط جماعة دون العشرة، يعني أمة كاملة ما أسلم مع هذا النبي إلا أقل من عشرة. الله أكبر، نبي، ما نقول داعية الداعية الناجح، هذا نبي من أنبياء الله، لا أحد أنجح من الأنبياء أبدا. وهذا يدلك على أن الكثرة ليست هي العبرة، العبرة ليست بالكثرة، العبرة بإصابة الحق. وإلا فقد قال تعالى ولات وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فالمهم أن تكون على منهج نبيك صلى الله عليه وسلم. أما موضوع أن يكون العدد قليلا أو نحو ذلك فهذا مما لا ينبغي أن يرفع به رأس، وليس لهذا تأثير. ألا ترى كثرة من يعبد الأصنام منذ زمن نوح إلى يومك؟ يعبدون الأصنام أمم هالكة وهم بالملايين، فليست العبرة بالكثرة. المهم أن تكون على بصيرة، والبصيرة لا تأتي إلا بعد توفيق الله تعالى بتعلم العلم. والنبي ومعه الرجل والرجلان، أمة كاملة ما آمن معه فيها إلا رجل أو رجلان. والنبي وليس معه أحد، نبي أيده الله بالآيات وصبر وصابر ودعا ولم يؤمن به في تلك الأمة أحد نهائيا. هذا في بيان الداعية إلى الله أن العبرة ليست بكثرة الناس، وليست العبرة في التوفيق وفي النجاح وفي الدلالة على صحة المسلك أن يكثر الناس معك. كما أن القلة ليست دالة على سوء المنهج وقلة التوفيق فيه، لا، بل الأمر راجع إلى أن تكون على بصيرة كما سيأتينا في الباب بعده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فإن أراد الله عز وجل بالناس خيرا وقبلوا فبها ونعمة، وإلا فأنت أثبت على ما أنت عليه حتى تلقى الله تعالى ولك في من سبقك أسوة حسنة. قال: إذ رفع لي سواد عظيم. السواد هو الأشخاص الذين تراهم من بعد، فظننت أنهم أمتي وأن محبته صلى الله عليه وسلم الخير يتمنى أن يكون هؤلاء من أمته، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، في بعض الآيات في بعض الروايات أنه أكثر بكثير من السواد الذي كان مع موسى عليه الصلاة والسلام، فقيل: هذه أمتك. ثم جاء الشاهد من الحديث: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء يدخلون الجنة مباشرة من فضله تعالى مباشرة، لا يحاسبون ولا يعذبون. قام صلى الله عليه وسلم ودخل منزله، فخاض الناس في أولئك، وهذا يدل على جواز المباحثة في العلم إذا كانت في الحدود السليمة. لاحظ أنهم يقولون فلعلهم، ما جزم، ما قال والله إن هؤلاء هم كذا، ما تدري عنه، هذا من الغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، لكن قد تستنبط فتقول لعلهم. قال: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد منهم قد أدرك الجاهلية ووقع في الشرك، ثم طهره الله بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان له حال سابق في الشرك، ثم صار له حال سابق في التوحيد والإيمان. ولهذا قال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا. الذي ولد في الإسلام بين أبوين مسلمين لا يشرك إذا ربياه على الإسلام، وهذه مزية لمن لم يقع في الشرك. قال: وذكروا أشياء، يعني ذكروا احتمالات أخرى، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فأقرهم على هذه المباحثة، ولم يقل ما الذي جعلكم تخوضون في هذه المسألة، لأن مباحثتهم بأدب من جهتين: الجهة الأولى أنها لعلهم، ما أحد جزم وغضب على أخيه وصنف فيه المصنفات ورد عليه، المسألة محتملة، لعله الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لعله الذي ولد في الإسلام. الأمر الثاني أنه لم يؤدي بهم هذه المباحثة إلى شقاق ونزاع، وإلا فدلت الأحاديث على أن النزاع يجب الكف عنه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في القرآن: اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا، اترك المناقشة، ما في هذه المناقشة إلا الشر والخلاف. فلما أخبروه قال: هم الذين لا يسترقون. الذي يسترقي هو الذي يطلب من غيره أن يرقيه، يعني يقول: يا فلان اقرأ علي. هذا معنى يسترقي، لأن السين والتاء هي الطلب، نقول استسقى الماء أي طلب السقيا، كما نقول في صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء هي الطلب من الله أن يسقي الناس. السين والتاء تأتي كثيرا بمعنى الطلب، وإن كانت قد تأتي بغير معنى الطلب، كقولك استقام، استقام ليس فيها طلب، لكن السين والتاء تأتي في مواضع بمعنى الطلب. هم الذين لا يسترقون. جاء في بعض الروايات: هم الذين لا يسترقون ولا يرقون. والصحيح أن عبارة ولا يرقون غير محفوظة، وأن الصواب لا يسترقون، لأن الذي يرقي هذا محسن قد أحسن إلى أخيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، فهذا ما تأثر من جهة تعلق قلبه بالله. أما الذي يسترقي فالغالب أنه ينظر إلى غيره، لعله أن يرقيني، وقد يقول: يا فلان اقرأ عليه، ففيه نوع من الطلب، وهذا يدل على أن الإنسان كلما تخلص من الطلب فهو أولى به. راوي الحديث سعيد بن جبير رحمه الله لما أصابه في يده بعض الألم أقسمت عليه أمه أن يؤتى له بمن يرقيه، هو راوي الحديث وهو لا يريد أن يرقيه أحد، فلا يريد أيضا أن يغضب أمه، فلما جاء الراقي أعطاه اليد الأخرى حتى يرقي يدا سليمة ولا يتحقق أنه رقى يده التي تؤلمه، حتى لا تغضب الوالدة، وفي الوقت نفسه لا يتحقق أنه قد رقاه الراقي، لأنه يرجو أن يكون من هؤلاء. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. الكي هو الكي بالنار المعروف، ويكون عند الآلام وهو مكروه، ومن حيث الحكم هو جائز، لكنه منهي عنه لما فيه من الإيلام والأذى، فلو فعله الإنسان من حيث الحكم لا بأس، من حيث الجواز مع الكراهة. إذن هذه الخصلة الثانية، أنهم لا يسترقون، لا يطلب من غيرهم أن يرقيهم، ولا يطلبون أيضا أن يكووا، ولا يتطيرون، يعني لا يتشاءمون بالطيور أو بالأصوات، أو مثل بعض الناس إذا ذهب إلى طريق سافر رأى حادثا شنيعا قال والله أنا أريد الرجوع، ما الذي يرجعك؟ أنا ما أدري، تكدر خاطري وأحب أن أرجع. هذا تطير من حيث لا تشعر، تكل على الله، والله إذا أراد لك الوفاة فستموت في بيتك، وليست رؤيتك لهذا الحادث بالتي ستجعلك بعد مسافة ميل أو أقل سيصيبك حادث، تذهب وترجع في سلامة الله وترك عنك مثل هذا الهاجس. فإذا عرض لك مثل هذا الأمر فقاومه، وإياك أن ترجع، لأن رجوعك تطير. يعني إذا أردت السفر ثم رأيت حادثا شنيعا قال والله أنت تكدرت نفسي وخاطر، من المسألة تكدر نفسي، الذي حصل تكدر نفسي، الذي حصل أنك تطيرت من حيث لا تشعر. تكل على الله عز وجل، وإذا وجدت في نفسك شيئا من الضعف فاجزم وقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، واعزم كما سيأتينا في باب ما جاء في الطيرة إن شاء الله تعالى. ثم ذكر جماع خصالهم وعلى ربهم يتوكلون. التوكل نسأل الله أن يكرمنا وإياكم به هو ربط القلب بالله عز وجل، والاعتماد بالقلب على الله تعالى. وكلما وفق الإنسان لنصيب أقوى في التوكل، كلما كان أكثر ثقة بالله، وكلما خف أمر الناس عنده. وعلى ربهم يتوكلون، لاحظ العبارة فيها تقديم الجار والمجرور على ربهم، ما قال ويتوكلون على ربهم، وهذه صيغة ذكرت في القرآن في أكثر من موضع. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فقالوا على الله توكلنا. تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، أي لا يتوكلون إلا على الله تعالى. عكاشة رضي الله عنه وأرضاه، وهذه مزية صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة إذا وجدت مثل هذه الفرص سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، فقام رضي الله عنه وقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، يعني من هؤلاء 70,000، فقال أنت منهم، فنال هذه الكرامة. وقد قتل رضي الله عنه شهيدا في حروب الردة لما ارتد المرتدون ومضت جيوش الإسلام لقتال المرتدين، كان من ضمن من دخلوا في قتالهم عكاشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقتل على يد المرتدين. قام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعل، يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني مثل عكاشة. قال سبقك بها عكاشة. هنا لاحظ بعض ما يذكره الشراح، بعض الشراح الحقيقة يذكر كلاما ليس له وجه، يعني شراح الحديث، ولهذا أحسن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله لما ذكر هذا الحديث، حيث قال في قوله فقام رجل، قال لا حاجة لنا إلى معرفة هذا الرجل، لأنه قال قام رجل، فلسنا بحاجة إلى الخوض والتفاصيل في أمر هذا الرجل. بعض الشراح قال هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة لأنه ذاك الرجل منافق، وهذا خطأ الحقيقة، بل هو والله أعلم من القول بلا علم. كيف يقال في رجل لما سمع هذه الفرصة قام للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الخير قال ادعو الله أن يجعلني منهم؟ المنافقون إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فالظاهر والله أعلم من هذا الصحابي الكريم أنه من أهل الإيمان، لكن يظهر والله أعلم إما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسد الباب حتى لا يقوم ثالث ورابع وخامس، أو أن هذا الصحابي رضي الله عنه وإن كان مؤمنا لكنه ليس من 70,000. ومن أدبه صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد أن يقول أنت لست من 70، فقال سبقك بها عكاشة رضي الله عنهم جميعا. فالجزم بأن هذا منافق وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبقك بها عكاشة لأنه منافق الحقيقة أنه لا ينبغي، لأن هذا رجل حاضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أمر شريف مثل هذا فتطلع له وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وليس هذا من شأن المنافقين. شأن المنافقين أنهم لا يكترثون، حتى لما قيل لأحدهم وقد أضل بعيره قيل له تعالى يستغفر لك رسول الله قال والله لا، بعيري أهم علي من استغفار صاحبكم. هذا شأن المنافقين، أما هذا الصحابي الجليل حين يدعو بهذه الدعوة فالأصل إن شاء الله تعالى أنه من الصحابة الكرام الأجلاء، والقول بأنه يعني على هذا الحال من النفاق أو نحوه قول بلا علم، والله تعالى أعلم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: صديق لي أراد السفر إلى المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له يجب أن تنوي زيارة المسجد لا زيارة الرسول، ورفض وقال إنه مستعد للوقوف أمام الله بهذا الاعتقاد بأنه ذاهب لزيارة الرسول في قبره، فما قولكم؟ بارك الله فيكم. مستعد لإيش؟ مستعد إنه أن يقف أمام الله بهذا الاعتقاد، يعني أي أنه يعتقد أنه يذهب. الله المستعان، كل حتى الروافض يقول إن نلقى الله عز وجل باعتقاد سب الصحابة. العبرة ليست يعني ليس العلم يؤخذ هكذا، وليست مسائل العلم تعرض هكذا. أهل العلم رحمهم الله أخذوا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أنه لا ينبغي أن تقصد بقعة إلا هذه المساجد الثلاث. ولهذا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. قول لا ينبغي لا شك أنه من النهي، بعض الناس يظن أن كلمة لا ينبغي يعني خفيف أمرها، لا. قال الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد بيّنوا بجلاء هذا الأمر، فأبو بصرة الغفاري رضي الله عنه لما لقي أبا هريرة قال: من أين أتيت؟ قال: أتيت من الطور، ذهب إلى الطور. قال: أما إني لو لقيتك قبل أن تذهب لما ذهبت. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي أن تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. فمن أراد المدينة فإنه يقصد المسجد الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم إذا أتى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الأخ قد التبست عنده القضية كما التبست عند غيره. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما توفي صلوات الله وسلامه عليه أين دفن؟ أصلا ما دفن في المسجد حتى يقال إن نذهب لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دفن عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها كما هو معلوم عند أهل العلم في البخاري وفي غيره. ثم لما وسع المسجد في زمن الوليد بن عبد الملك أدخلت الحجرات فصار ضمن المسجد. فالأصل أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرة عائشة ولم يكن في المسجد، ولهذا كره مالك أن يقول أحد زرت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أتى من سفر مر بنبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، وقال: السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا عمر، وانصرف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا فعل الصحابة وهذا فعل التابعين رضي الله عنهم. وقول الإنسان هذا أمر سألقى الله به، هل يغير هذا مسألة العلم؟ الرافضي يقول: أنا ألقى الله بشتم أبي بكر وعمر، بئس ما لقيت الله به، هل يغير هذا من المسألة؟ فهذه العبارات التي يجعل الإنسان منها نوعا من الخطابة ونوعا، هذا لا يغير من المسألة العلمية. لو قال إنسان: أنا ألقى الله عز وجل بأن الصلاة تصلح بلا طمأنينة، يقول الصحيح الذي لا إشكال فيه أن الصلاة بلا طمأنينة غير مقبولة، كما دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقولك سألقى الله بكذا أو بكذا، هذا أمر لا يغير المسألة. ما يكون الراجح الآن قولك لأنك خطبت فينا خطبة وقلت سألقى الله، تلقى الله بماذا؟ تلقى الله بالسنة كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نعم. السلام عليكم. يقول: الاستثناء في قوله وعامرهن غيري، هل هو استثناء من المخلوقات التي في السماوات أو من عامر السماوات؟ قل المخلوقات التي في السماوات هي الملائكة، فالرب تعالى يقول: لو أن الملائكة السماوات بما فيها من المخلوقات والأرض ما فيها من المخلوقات جعلت في كفة، وجعلت لا إله إلا الله في كفة ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. ولما كان الله تعالى في السماء سبحانه وتعالى جاء هذا الاستثناء، لو أن السماوات السبع وعامرهن يعني من المخلوقات غيري، قولها غيري أي أن الله تعالى لا يمكن أن يدخل في مثل هذا الوزن سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. يقول: هل يقال العبد يستحق الدرجات في الجنة بعمله بعد دخولها بفضل الله ورحمته؟ بل بفضل الله سبحانه، كل شيء بفضل الله. أولا يا أخي شوف، توفيق الله لك للعمل لتصلي وتزكي هذا منه فضل. الأمر الثاني، إذا عملت العمل قبول الله العمل منك هذا من فضله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، كون الله لا يشدد عليك في الحساب لأن العمل لا يأتي كما ينبغي هذا من فضله. فالظن بأن الإنسان يدخل الجنة بمجرد عمل هذا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفاه عن نفسه، قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لا أشكى أن دخول الجنة بفضله ومنته سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. يقول هل كل الطاغوت يكفر أو الطغيان يتفاوت؟ هل كل الطاغوت يكفر أو الطغيان يتفاوت؟ تعلم أن الطاغوت والطغيان مشتق يعني مستفاد من كلمة مجاوزة الحد، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فقد يكون الطغيان مثلا من أحد ظلم الناس يكون قد طغى بحسبه، وقد يكون الطغيان في الرؤوس الخمسة التي ذكر ابن القيم طواغيت كثير ورؤوسهم خمسة، فهؤلاء طغيانهم طغيان كفر، فيختلف الحال في أمر الطاغوت. نعم، لكن ما ينبغي إطلاق الطاغوت هكذا، هذا غضب من أحد أو رأى أن عنده شدة مثلا في عمله أو نحو، قال هذا المدير أو هذا الرئيس طاغوت، ما ينبغي إطلاق أن تكون الكلمة بهذه السهولة، لأن الطاغوت إطلاق شرعي ينبغي أن يطلق في موضعه. السلام عليكم. يقول هل 70,000 هو عدد لن يدخل غيرهم أم أنها 70,000 صفة؟ 70,000 إذا قيل 70,000 فهم أشخاص، لكن جاء في المسند أن مع هؤلاء 70 كذا وكذا، ما يدل والله أعلم على أن العدد أكبر من ذلك. نعم. أحسن عليك. يقول هل يصح أن نقدر ترجمة الباب باب هذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هكذا؟ يصح، ما فيه إشكال إن شاء الله، الأمر في هذا واسع، إما أن تكون باب هذا فضل أو أن تكون بالإضافة وهي الأولى، باب فضل التوحيد، ويمكن أن تقول هذا باب فضل التوحيد، الأمر في هذا سهل إن شاء الله. أحسن الله إليك شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد